تسأل عن حكم إزالة الشعر الواقع في الوسط بين الحاجبين، هل يجوز للمرأة إزالته أو لا؟ لا أعلم مانعا من ذلك، لأنه ليس من الحاجبين، وإن تركه احتياطا حسن، وأما زواله فلا أعلم فيه بأسا، لأنه ليس من الحاجبين الذين جاء فيهما النهي عن النمس، وإن تركته أخذا بقول من قال إن النمس يشمل جميع الوجه، شعر جميع الوجه، فهذا من باب الاحتياط، من باب ما يريبه إلى ما لا يريبه، وإلا فالأصل أنه ليس من الحاجبين، وإنما هو جزء بينهما، قد يسبب شيئا من التشويه أو الكراهة من الزوج، فالحاصل أنه لا حرج به إن شاء الله، وإن ترك على سبيل الاحتياط فأرجو أن ذلك حسن إن شاء الله عملا بالعموم، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.